الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عند الدخول إلى المسجد لم أسمع رد السلام للحاضرين خاصة في مساجد الحارات. يقصد أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد وقال السلام عليكم، واحد إذا أقبل ودخل المسجد قال السلام عليكم، اللي سمعه يقول عليكم السلام ما عليه بأس، والمصلي إذا سمع من يسلم عليه أشار بيده. والإشارة لها ثلاثة أحوال: إما أن يشير بأصبعه السبابة، أو أن يشير بيده يعني يرفعها بهذه الطريقة، أو أن يشير بيده بهذه الطريقة، يعني إما أن يرفع الأصبع ويده على صدره، أو يرفع يده هكذا يعني يجعل الأصابع الكف إلى الأعلى وبطن الكف إلى الأسفل، أو أن يرفع يده بهذه الطريقة هكذا. جاء في حديث أنس أنه يفعل هكذا، فيجعل بطن اليد إلى الأسفل وظهرها إلى الأعلى. هذا في رد المصلي للسلام. يقول: هل هناك أدعية معينة في السجود وفي الركوع والسجود والتشهد؟ أما بالنسبة للسجود والركوع أيضا، ورد كثير من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها في ركوعه وسجوده. يعني من ضمن ذلك أنه كان يقول في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. هذه كلها أدعية يصح أن يقولها في أثناء السجود، في أثناء الركوع. يقول: صليت. نعم، هذا بالنسبة للأدعية، فوارد أدعية سواء في الركوع أو في السجود. وفي التشهد في آخره جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر إلى آخره. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ما بين نهاية التشهد والسلام من الصلاة، وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء، أن هذا توقيت يستجاب فيه الدعاء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مستجاب في دبر الصلاة المكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدبر الصلاة المكتوبة، بعض أهل العلم قال في دبر الصلاة يعني بعد نهايتها، وبعضهم قال في آخرها، والأقرب أنه في آخرها، يعني قبل لا تسلم من الصلاة تدعو بما شئت. هذا إن شاء الله من مواطن الإجابة. هذا في التشهد. ولا بأس الإنسان أن يدعو بما شاء حتى في الركوع، لو يعني قال أدعية من عنده فيها تعظيم لله ما في بأس. لو واحد في الركوع قال مثلا: سبحان من خلق السماوات والأرض، سبحان من خلق الأشجار، نوع من التعظيم لله تعالى، ما في بأس في هذا. وفي الحج مثلا في التلبية، النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة تلبية معينة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره. ثم سمعهم يلبون بتلبيات متوافقة مع هذه التلبية فيها نوع من التعظيم لله، مثل: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك، والعمل لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. ولم ينههم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك حتى في الحديث قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ما قال لازم تقولون كذا وكذا. الواجب تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. الزايد: إن جئت بما ورد في السنة فهو حسن، وإن لم تحفظ ما ورد في السنة فأتيت بتعظيم لله عام ما في بأس. قال: وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. السجود إن جئت بسبحان ربي الأعلى فهو الواجب، وإن جئت بعدها بالأدعية الواردة فهذا أمر حسن. وإذا ما جئت بالأدعية الواردة، جئت بأدعية من عندك: اللهم مثلا يسر أمري، اشفي ولد مريض، اقضي ديني، أصلح أولادي، هذا ما في بأس، يعني هو موطن دعاء. يقول: صليت في أحد مساجد الرياض، وصلى بنا الإمام صلاة العشاء والتراويح والقيام والوتر مع بعض، هل يجوز ذلك؟ نعم، لا بأس في هذا. ويقصد أنه في المفترض أنه خلى، هو يقصد أنه المفترض أنه خلى الوتر والشفع في آخر الليل. ويعني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي الليل في رمضان، يحيي الليل في رمضان. وهذا التقسيم الذي يقسمه الناس أنهم يصلون أول الليل ويصلون آخر الليل، يعني هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعله السلف بعد ذلك واستمرت الأمة عليه. ولذلك لو الإنسان صلى مثلا التراويح، يعني حتى في الأيام هذه اللي هي فيها قيام، لو صلى التراويح كاملة وانتهى ما عليه بأس، يعني حتى لو كان إماما. بعض الناس لا يستطيع أن يأتي في القيام مثلا، لكن لو أنه جعل من صلاته في آخر الليل كما يعني تفعل المساجد اليوم فهو أفضل. يقول: ما حكم إبر الإنسولين في رمضان، في نهار رمضان؟ لا تفطر إبر الإنسولين ما دام أنها ليست إبر مغذية وتغنيه عن الطعام والشراب، ما تفطره. عندي محل ولي عند الزبائن ديون والموردين لهم مبالغ عندي، كيف أحسب الزكاة؟ أما الديون التي عند الناس فلا تحسبها في المال الذي عندك، لأنها ديون غير موثوق أنها تأتي أو لا تأتي. كذلك إذا حسبت البضاعة عندك، لأن المحل كيف يزكي؟ المحل يعمل جرد للبضاعة ويقدر، يقول البضاعة هذه لو بعتها اليوم بتجيب لي مثلا 20,000 ريال فرضا. طيب هذه البضاعة منها جزء أنت ما سددت قيمته، وإذا ما استطعت تسدد قيمته بيأخذونها يسترجعونها عندك. فرضا مثلا يعني عندك 200 كرتون مناديل، منها 100 كرتون ما سددت قيمتها، هذه إذا لم تستطع تسدد قيمتها بتتصل بهم تقول: يا جماعة ترى ما مشت، تعالوا خذوها مثلا. فالذي لم تسدد قيمته فهو غير داخل تحت ملكك في الحقيقة، ولو مت لما ورثه أولادك، لو مت أولادك بيرجعون اللي أنت ما تملكه بيرجعونه للملاك ويأخذون ما تملكه صرفا. ولذلك من شروط الزكاة تمام الملك على المال، هذا لم يتم الملك عليه. إذن إذا أردت أنك تحسب اللي للموردين تسقطه، والديون التي على الناس أيضا لا تحسبها لأنها غير موثوقة في يدك. فإذا جاءت هذه الديون بعدما تمت سنة كاملة فيمكن أنك تزكيها، تزكي هذا سدد 100 تزكي منها، هذا سدد 200 تزكي منها، إذا وصلت بعدما تمت سنة عندهم، وفي الغالب أنها لا تتم سنة. يعني يقول: ما حكم الصلاة دون الإقامة قبلها؟ الإقامة سنة ما عليه بأس، لو أنه صلى من غير ما يقيم الصلاة، يعني من غير ما يقول الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، صلاته صحيحة. يقول: ليس عندي وظيفة ولا مصدر رزق، أدعو الله تعالى، سر الله أن يوسع علينا وعليك يا رب العالمين. يقول: هل يجوز أكل من صدقة الطعام التي توضع للتفطير الصيام أو السحور، علما أني لا أستحق الصدقة؟ ما في بأس أنك تأكل، يعني هم وضعوها جفلة للناس، يعني سواء كان الإنسان محتاجا أو غير محتاج ما عليك بأس، لكن ينبغي يعني للإنسان اللي الله تعالى مغنيه وهو غير محتاج ينبغي له أن يتعفف عن الأكل من الصدقة ونحو ذلك. الأشياء التي توضع كنوع من الصدقة ويقصد بها المحتاج فينبغي على الغني أن يتعفف عن ذلك. يعني مثلا لو أنت قبلت على المخبز وصار المخبز قد وضع كرتون على جنب، وضع فيه مثلا 200 كيس خبز وقال: إذا كنت محتاجا خذ من هذا الخبز، هو يقصد إذا كنت محتاج، إذا كنت فقير ما تقدر تسدد قيمة الخبز مثلا، فأنت جئت وخذت لك كيس ورحت وأنت عندك فلوس، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقة ذكر عليه الصلاة والسلام لها وصفا يعني يدل على أنها تنظف المال، فقال: إنما هي أوساخ الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هي لما تتصدق فإذا كان في مالك شيء من الحرام ولا ما ضبطت الحساب في بقالة وزادك أو فلوس للناس عندك أو ما دريت عنها، فهذا إذا تصدقت هذه الصدقة تنظف المال من الحرج اللي موجود فيه، فهي تطلع الشوائب من المال. فالمقصود أن الإنسان إذا كان غنيا ينبغي أن يستعفف، مثل ما قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا ذكره الله تعالى في شأن إدارة مال اليتيم وغيره يقاس عليه. يقول: أنا في الرياض أريد العمرة، اغتسلت في منزلي ثم لبست ملابسي وذهبت إلى المطار وأحرمت من المطار دون غسل ثاني، ما الحكم؟ ما عليك بأس إن شاء الله. الإحرام هو التلفظ بالنية، أنت ينبغي أن تتلفظ بالنية في الميقات أو إذا أقبلت على الميقات. لكن لو تلفظت بالنية قبل، واحد بيركب الطيارة وخاف أن يغلبه النوم ويمر على الميقات وهو نائم، فقال بلبي وأنا توني في الرياض، ما عليه بأس، قال لبيك اللهم عمره وهو في الرياض لا يزال قبل ما يركب الطيارة، ما عليه بأس، سوى أنه يحرم عليه أن يأخذ من أظافره والطيب ونحوه، يعني يلتزم بأحكام الإحرام. والغسل سنة بالنسبة للمحرم ليس واجبا. في صلاة التراويح هل يجب قراءة الفاتحة أم أكتفي بقراءة الإمام؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية سنة وليست واجبة، لكن إذا قرأها فهو أولى. إذا الإمام قرأ وقلت آمين فأكثر أهل العلم على أنها سنة، وهناك من يفتي بوجوبها، لكن لو ما قرأتها الأمر فيها يسير يعني، لكن إن قرأتها فهو أولى. يقول والدها لم تصم 20 يوم في أيام رضاعتي وأنا الآن عمري 30 سنة، كيف تقضي ما فاتها؟ تقضيه إذا أمك تقدر أنها تقضي الآن فتقضي، وتزيد على ذلك أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها جاءها رمضانات أخر وهي ما قضت رمضان الأول. أما إذا كانت ما تستطيع تقضي فتكون في حكم العاجز وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول هل يجوز أخذ زكاة الفطر وأنا أعمل براتب صغير وأعول أسرتين يتيمتين؟ إذا كنت محتاجا فقيرا فيجوز أنك تأخذ زكاة الفطر، أما إذا كنت يعني لست محتاج عندك طعامك وشرابك وكذا فلا تأخذ. لكن لو أخذتها وأعطيت الأسر التي ذكرت أنك تعولها وأنت لا تلزمك نفقتها، أسر كذا أنت متبرع أنك تعولهم، فما في بأس عليك أنك تعطيهم يعني. يقول إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فهل إذا اغتسل الغسل العادي يكفي؟ الغسل من الجنابة على ضربين، على نوعين، فيه غسل سنة يعني فيه هو المستحب، وهو أن يقبل الإنسان إلى مكان الغسل وأول شيء يغسل يعني أعضاءه من الأذى، أعضاءه التناسلية يعني، ثم بعد ذلك يتوضأ كوضوئه، يغسل يده بعدها ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة تماما، ثم بعد ذلك يفيض الماء على الجزء الأيمن من جسمه، يعني يفرك الجزء الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل رأسه ليدخل الماء إلى جذور الشعر. هذا فيما يتعلق بالغسل السنة. لو قال إنسان أنا ما أريد أطول أتوضأ وما أتوضأ وكذا، ما المجزأ؟ أعطوني بس شيء يرفع الجنابة. الذي يرفع الجنابة هو أن تأتي إلى مكان الغسل وتعمم جسدك بالماء مباشرة وتتمضمض وتستنشق، هذا يرفع الجنابة عنك. يقول ما الحكمة من تكرار القصص في القرآن مثل قصة موسى عليه السلام؟ في كل قصة من هذه القصص من المواضع يكون فيها من الدروس ما يختلف عن الدروس في القصة الأخرى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وفي الآية الأخرى قال كتابا متشابها يعني يشابه بعضه بعضا، ففيها كل قصة فيها من العبر ما ليس في الأخرى. يقول ما حكم التصوير بالجوال أثناء الخطبة؟ لا يجوز الإنسان أن يعني أن يصور الإمام بالجوال أو يصور غيره. الخطبة من مس الحصى فقد لغى، فلا تصور الإمام. لكن لو واحد ثبت الجوال مثلا، أفرض الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، وجاء واحد وثبت الجوال قدامه أو ثبت مثلا على الدروج اللي معلقة في الأعمدة مثلا يعني، وخلى الجوال يصور من نفسه حتى انتهت الخطبة، ما في بأس يعني. وضع الجوال لما قال الإمام السلام عليكم وجلس، بدأ يأذن المؤذن فجاء هذا وتحرك مثل ذلك، ما عليه بأس. أما أن يعني ينشغل أثناء الخطبة ماسك الجوال كذا يصور الإمام، لا، هذا لا ينبغي له أن يفعل. وبالنسبة للخطبة في هالمسجد، الخطبة تصور كما ترون وتنشر بعدها بساعات في اليوتيوب، يعني اللي يبغاها يجدها يعني. يقول هل يجوز دفع الزكاة الفطر نقدا لجمعية البر؟ إذا كانوا هم سيشترون ثم يعني وهم يفعلون ذلك يشترونها ثم يوزعونها ما عليك بأس. حكم زكاة المال على المال المقترض المقرض الغير، وهل يجوز إخراجها للمستشفيات التي تحتاج؟ إذا كان هذا المستشفى يعالج الفقراء بالمجان فهو يدفعها في علاج الفقراء وهو مستشفى موثوق فما في بأس. أما إخراجها إذا كنت أنت مقرض واحد مالا فأهل العلم لهم في ذلك تفصيل إذا كان هذا مليئا أو غير مليء وكذا. واللي يعني ترتاح إليه النفس أنك حتى لو كان مليئا أو غير مليء لا تزكيها حتى تستلمها، ولو بعد 4 أو 5 سنوات زكيها عن سنة واحدة. يعني أنت ممكن تسلف واحد فلوس، سلفته مثلا 10,000 ريال وهو مليء، ثم مات هالشخص وجلس الطالب عياله يمكن 5 سنين حتى يسددونك، فهو مع أنه مليء إلا أن مالك ما رجع إليك سريعا. فالأظهر والله أعلم أن المال الذي عند الغير الذي ليست يدك عليه أنه لا يزكى إلا عند قبره، وتزكي أيضا عن سنة واحدة. يقول هل يجوز للجدة الأب أن تعطي زكاة مالها لأبناء ولدها المتوفى؟ نعم يجوز إذا كانوا مستحقين للزكاة لأنها لا تلزمها نفقتهم. يقول زوجته حامل في الشهر 4 أو 5 هل تجب الزكاة على ما في بطنها؟ لا تجب الزكاة، لكن كان عثمان رضي الله تعالى عنه يزكي عن ما في بطن امرأته إذا كان قد نفخت فيه الروح. فإذا كانت انتهت من الشهر 4 وبدأت في 5 ونفخت فيه الروح وتحرك في بطنها فلا بأس أنك تزكي عنه، أنك تحسب في زكاة الفطر، يعني بدل ما يكون عندك 4 أولاد تحسب أنهم 5 اللي في بطن الأم. أنا مغترب هل يجوز إخراج زكاة الفطر في نفس بلد الإقامة أو أرسلها لبلدي؟ كلاهما جائز، إن أخرجتها في بلد إقامتك أو في بلدك كلاهما جائز. فطرة يوم فطرت يوم من أيام رمضان السنة الماضية بعذر ونسيت صومه، ماذا أفعل الآن؟ بعد رمضان صم وأطعم عن هذا اليوم مسكينا. يقول بخصوص زكاة، أنا عندي مصنع في الخارج ولي أرباح حق كم سنة، لكن لا أستطيع أن أخذ كل حصتي، أخذها على دفعات. السؤال هل أخرج زكاتي من كامل حصتي أو أخرج زكاتي من المال الذي أملكه في البنك؟ أخرج الزكاة في المال الذي تملكه في البنك فقط. أما ذلك المال اللي لك في ذلك المصنع فإذا استلمت المال وقد مضى له سنة وهو نصيب لك فزكيه، كل ما استلمت دفعة زكيها. يقول هل يجوز إغماض العينين في السجود في صلاة القيام بسبب أن السجاد يؤذيني أو كإذا كان يؤذيك السجاد فما في بأس، لكن الأصل عدم إغماض العينين في الصلاة، لكن إذا كان واحد في غبار ولا في أذى أو كذا ما في بأس. هل يجوز الصلاة على الميت في قبره ولو بعد فترة طويلة أكثر من سنة؟ بعض العلم حددها بشهر وهو مذهب الحنابلة، وبعضهم جعلها مطلقة. فإذا كنت أنت ما صليت عليه وجئت بعد سنة وقيل لك هذا قبر عمك ولا قبر خالك ولا قبر صاحبك فصليت عليه ولو بعد سنة ما في بأس. إذا كان أحد أقاربي صلة رحم أخطأ علي أكثر من مرة وسامحته عليكم السلام عدة مرات لكن لا فائدة ولا زال، هل أقطعه وأدعي عليه؟ لا تقطعه، إذا التقيت به في أماكن عامة سلم عليه، لكن إذا كان مواصلتك دائمة معه تسبب لك أذى فأنت سلم عليه سلام رسمي مثل ما يقال، يعني دون أنك تكثر المجالسة وتكثر. وادع أن الله يصلح ويهديه. إذا دفعت فلوس الفطرة الجمعية جائز أو أخرجها بنفسي؟ ذكرنا أنه لا بأس. يقول يقول عيالي عند زوجتي المطلقة، هل أخرج عنهم مع العلم أني أنفق عليهم نفقة شهرية؟ طبعا تخرج عنهم، نعم تخرج عنهم، لكن إذا كانت المرأة خرجت من العدة طلقتها وطلعت من العدة فما عليك زكاة فطر عنها هي، لكن عليك زكاة فطر عن عيالك أن تلزمك نفقتهم. عندي زكاة مال 1000 ريال هل يجوز أعطيها أختي؟ إذا كانت أختك فقيرة نعم يجوز. أنا أحد رجال الأمل وعندي معاملة عمل ليلة 25، ما هو العمل الأنسب للقيام الأمثل بليلة 25؟ الله يتقبل منا ومنك. وعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليلة القدر تقضى في الدعاء والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة. فإذا كان الإنسان لم يستطع أن يصلي بسبب انشغاله كرجال الأمن وغيرهم، فيشتغل بالعبادات الأخرى. هل يجوز الدعاء أقول يا رب يا رب فقط أو بأحد أسماء الله؟ نعم، ما في بأس أنك تقول يا رب يا الله يا رحمن. ويعني سئل بعض السلف عن قول القائل مثلا يا حنان يا منان كذا، فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا، أظن سئل الإمام أحمد، ودعاء الأنبياء في القرآن كله تجد أنه يقول ربنا، يعني نوح يقول ربي إني مغلوب فانتصر مثلا، آدم وزوجته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، فدعاء الأنبياء. والذي حكاه الله في كتابه في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال بعد ذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. فالدعاء بربنا يعني هذا هو الأفضل، وإن دعا بغيره فلا بأس. حكم من نوى الإفطار ولم يفطر هل يفسد صومه؟ إذا كان فقط نوى الإفطار داخليا، فرضا واحد مسافر وقال أنا بوقف في محطة بعد شوي وبأشتري مثلا ماء أو حليب وبفطر، ثم بعد نص ساعة هون قال خلاص أنا بأواصل، هذا ما أفطر. لكن لو أن إنسانا فرضا جزم بالفطر وراح مثلا للثلاجة وفتح الثلاجة وخذ كأس الماء وثم انزلق الماء من يده وانكسر فرضا، وبحث عن ماء آخر ولم يجد، فقال خلاص أنا بتم صومي، قالوا النية الجازمة للفطر التي معها عمل هذه قطع لنية الصيام، فيكون قد أفسد صومه. وهذه لا تقع في الغالب، يعني في الغالب أنها لا تقع. الغالب أن الواحد يكون مثلا مريض وتعبان وتقول له مثلا أمه ولا زوجته وكذا أبا أجيب لك بنادول وأفطر أنت مريض، يقول يلا جيب البنادول، فتجيب البنادول وكأس الماء، بعدين يقول كم باقي على المغرب؟ قالت باقي ساعتين، قال لا خلاص بتم صومي، هذا ما أفطر. الذي يفطر هو من جزم نية جازمة وعمل لأجلها، يعني خلاص ما بقى مثلا يفتح السندويتش بياكل ودخل عليه أبوه قال لي تفطر يا ولد فرضا، يعني أو اختطفه منه أحد أو نحو. أما فقط الفكرة أني أبفطر بعد شوي، أنا مريض بفطر، أنا بوقف بعد شوي بفطر، أنا بكرة بسافر ولن أصوم، الأفكار هذه لا تفطر. يعني يقول أرجو تنبيه المصلين ألا يغلق الطريق على إخوانهم المنصرفين بعد الصلاة مباشرة. وفعلا يعني أنا وصل لي يعني سيارة كذا وسيارة كذا، بس يشغلنا ذكر اللوحات، حتى لو الواحد وقف بعيد يا جماعة يعني لك أجر بمشيك إلى المسجد، فلا لا تسد على أحد. يقول كنت جاهلا بالحكم وكان عمري 17 سنة، يعني فعل العادة السرية وهو صائم في نهار رمضان، اقضي هذا اليوم، اقضي هاليوم وأطعم عنه مسكين أيضا ما دام منه من 17 سنة مر عدة رمضانات. صلاة التراويح في مسجد وصلاة القيام في مسجد آخر ما في بأس عليك، وتعتبر إن شاء الله قمت الليل. كنت في الطائف وقررت أن أفطر في الشفاء، وأنا في الشفاء وصل موعد الأذان ولم أسمعه، وانتظرت سيادة 4 دقائق ثم أفطرت، وبعدها سمعت يؤذن ثم عرفت أن الأذان في منطقة الشفاء يؤذن متأخر، هل صيامي صحيح؟ نعم صومك صحيح. إذا أفطر الإنسان وهو جازم أن الشمس غابت، يعني واحد فرضا يعني جالس في البر فرضا وشاف الشمس غابت فأفطر ثم تبين أنه غيم، فصومه صحيح مثل ما قالت أسماء أفطرنا في يوم غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرنا بالقضاء. فإذا أفطر الإنسان وهو جازم أنه قد أذن المغرب فما عليه بأس إن شاء الله. أما إذا أفطر وهو شاك قال والله ما أدري الظهر أنه أذن، الظهر ساعتي إن شاء الله صحيحة، شاك، فهذا عليه أن يقضي. في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وقد وضع عليها رقم 1، في بعض القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة الفاتحة، لكنها في بقية سور القرآن هي آية مستقلة وضعت للفصل بين السور. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، تقبل منا ومنكم.